الله عز وجل لم يسم نفسه حاكما، يسمى الشيخ نفسه حاكم احسن الحاكمين. نعم احسن الحاكمين، ما قال حاكم. نعم. فلذلك هذه النسبة عندما نقول ان الحاكمية لله معناها اننا نسبنا او اخترعنا او اخترعنا اسما لله عز وجل هو الحاكم، وهذا ليس من اسماء الله الحسنى اولا. ثم ايضا الله عز وجل ما قال في كتابه ان الحاكمية الا لله، وانما قال ان الحكم الا لله. فاذا اردنا ان ننسب شيئا فانما ننسب لله عز وجل ما قاله من غير تحريف ولا تبديل، لان التحريف والتبديل حتى في هذه النسبة التي نعتقد بانها خطأ جدا، هذه النسبة اودت بنا الى ان نجعل لله اسما خاصا او نضيف اسما لله عز وجل على اسماء الحسنى التي لم يسم بها نفسه. لانه معلوم لكل طالب علم ان قول الله عز وجل وهو احكم الحاكمين ليست تعني بالضرورة ان نخرج من الجمع، من صيغة الجمع اسما لله ونقول عنه بانه الحاكم. هذا والله اعلم، وفي حضرة شيخنا لا يجوز ان نتألى على العلم او ان نقول في حضرة شيخنا ما يمكن ان يكون خطأ اذا كنا قد نسينا امرا وما اكثر ما ننسى. ثم ثالثا بارك الله فيكم، عندما نقول الحاكمية لله، هذه الكلمة الحقيقة لخطأ الوقوع فيها ولخطأ النسبة إليها أودت بنا أيضا إلى الخروج عن المنهج، لأن الله تبارك وتعالى يعلم منا سرائر نفوسنا، وأن هذه السرائر عندما تنحاز أو تنحرف بخطأ ليس هينا كمثل هذا الخطأ فيما أظن الله أعلم بأنه يسهل أيضا تبعا لهذا الخطأ أن نخرج بجملة أخطاء أخرى، ومن أقل هذه الأخطاء ما أشار إليها شيخنا جزاه الله خيرا بأنهم أصبحوا يجندنون حول هذه الكلمة ويظنونها بأنها محور الدعوة التي لا ينبغي بأي صورة من الصور أن يبتعد عنها. والله أعلم، وجزا الله شيخنا خيرا وبارك فيه وأمد في عمره وأمتعنا بعلمه وجمعنا إن شاء الله وإياه وسائر إخواننا على الحوض المورود لنشرب من يده صلوات الله وسلامه عليه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأظن أن شيخنا الآن في حاجة إلى راحة، فأرجو أن يعني نكتفي بهذا القدر من هذا.